يقول في بعض رسائلكم تقتصرون على البسملة في الاستفتاح وفي بعضها تذكرون معها باقي آداب الاستفتاح، هل في هذا معنى تلحظونه أو لمجرد التنويع؟ كل هذه مسالك متبعة. البخاري مثلا ابتدأ بالبسملة فقط، وأما مسلم فذكر البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.